اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضاك. سبحانك ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أكرم مرسل وآمن مبلغ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا في الحصة السابقة إلى بسط كنايات الانفراد وكنايات الاجتماع، ووصلنا بالضبط والتحديد عند قول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: وذو النقط شين للكساء وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، صحاب هما مع حفصهم عم منافع، وشام سما في نافع وفتى العلا، ومك وحق فيه وابن العلاء قل، وقل فيهما وليحصبي نفر حلا، وحرمي المكي فيه ونافع، وحصن عن الكوفي ونافعهم على. ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا. وعلى ما يبدو فقد وصل بنا البسط والشرح إلى قوله: وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، وذلك بعد قوله: وذو النقط شين للكساء وحمزة. وبهذا الحرف الأخير الذي هو الشين تنتهي الحروف الروادف التي جعلها بعد رموز أو حروف أبي جاد، ثم احتاج بعد ذلك إلى كنايات أخر يكني بها عن اجتماع القراء، فوضع ثمانية كلمات جعلها كنايات عن القراء مجتمعين أيضا. وهذه الكلمات الثمان هي قوله: صحبة وصحاب وعم وحق وسما ونفر وحرمي وحصن، فعدتها ثمان كلمات. وقلنا بأنه بدل أن يقول قرأ فلان وفلان وفلان، أو قرأ فلان وفلان، أو قرأ فلان وفلان وفلان وفلان، فإنه يرمز بماذا؟ يرمز إلى أصحاب الخلف أو إلى صاحبي الخلف بماذا؟ بهذه الكناية، أليس كذلك؟ قال: وقل فيهما، الضمير في فيهما يعود على من؟ يعود على حمزة والكساء من قوله: وذو النقط شين للكساء وحمزة. قال: وقل فيهما، أي في حمزة والكساء، إذا اجتمعا مع من؟ مع شعبة. وقل فيهما، أي مع حمزة والكساء مع شعبة صحبة. إذا اجتمع حمزة والكساء وشعبة في خلف قرائي فإن الرمز يكون ماذا؟ يكون صحبة. وضربنا مثلا لذلك، من ذلك قوله: ورؤوف قصر صحبته حلا. ورؤوف قصر صحبته حلا، أين الرمز؟ لا نريد حلا ولكن نريد صحبة. وفي قوله مثلا: وحققها في فصلت صحبة، الرمز أين هو؟ صحبة. إذن بدل أن يقول قرأها حمزة والكسائي فإنه يرمز بكلمة صحبة. قال أيضا: بعد هذا وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا صحاب هما دائما يتحدث عن من؟ عن حمزة والكسائي صحاب هما مع حفصهم. فإذا اجتمع حمزة والكسائي مع حفص فإن الرمز يكون ماذا؟ صحاب. وضربنا لذلك مثلا بقوله معا قدر حرك من صحاب، فبدل أن يقول قرأ حمزة والكسائي وحفص فإنه قال صحاب. صحاب هما مع حفصهم، انتهى الموضوع هنا. عم كلام آخر، عم نافع وشامل، هذه القراءة العلمية للأبيات، القراءة على المعنى. قلنا ماذا؟ عم ها نافع ومن؟ وابن عامر. فإذا اجتمع الخلف بين ابن عامر ومن؟ ونافع، فإن الرمز يكون ماذا؟ يكون عم. ماذا قال؟ وقل فيهما ها مع شعبة صحبة تلا صحاب هما مع حفصهم عم نافع وشام. إذن عم الرمز لمن؟ لنافع وابن عامر الشامي. ومثلنا له بمثال وأي خطاب بعد عم ولو ترى، وأي خطاب بعد عم، وأي خطاب، هذه أمثلة والأمثلة كثيرة، وأي خطاب بعد عم ولو ترى إلى آخره. فالرمز عم، بدل أن يقول قرأ نافع وابن عامر فإنه قال عم. قال عم نافع وشام، ليس كذلك؟ وشام. قال سما في نافع وفتى العلا ومكن، سما ها في نافع وفتى العلا. من هو فتى العلا؟ هو ابن العلا وهو أبو عمرو، أليس كذلك؟ فتى العلا أي ابن العلا. سما في نافع وفتى العلا ومكن، أليس كذلك؟ سما في نافع وفتى العلا ومكن. والمكي هو من؟ هو ابن كثير. فبدل أن يقول في الخلف قرأ به ها نافع من ومن وأبو عمرو وابن كثير فإنه يقول سما. وسما عند أهل المغرب معروفون، يقولون أهل سما، والإطلاق معروف عندهم أن الذي يقرأ بسما أو لسما هو من قرأ لنافع وابن كثير وأبي عمرو، فالمسألة معروفة لديكم. ما مثاله؟ مثلا ترجع الأمور سما نصا، ترجع الأمور سما نصا. ومثاله أيضا ويحسب أو ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه، أين الرمز؟ سما، لا نريد الآن رضاه، سما رضاه. ننتقل إلى الذين بعدهم. إذن قال سما في نافع وفتى العلا ومكين. قال وحق فيه وابن العلاء، ها أليس كذلك؟ ومكين وحق فيه، ها أليس كذلك؟ الرمز إذا قلنا حق فالرمز لمن؟ الرمز لابن كثير وأبي عمرو، الرمز لابن كثير وأبي عمرو. ها مثاله من الشاطبية ما هو؟ وننزل حق، ومنزلها التخفيف حق شفاؤه، ومنزلها التخفيف حق شفاؤه. وفي قوله أيضا وننزل حق، الرمز لمن؟ الرمز لمن؟ ها قلنا من؟ ابن كثير وأبو عمرو، ابن كثير وأبو عمرو. فإذا اجتمعا فالرمز حق. قال ماذا بعد هذا؟ قال ومكن وحق فيه وابن العلاء قل، وقل فيهما وليحصبي نفر حلا. كيف أخذنا المرموز إليهم بحق من البيت؟ كيف قال؟ كيف قال؟ أعيد للبيت. وشام سما في نافع وفتى العلا ومكن. إذن مكن يكتنفه شيئان، الرمز الذي قبل والرمز الذي بعد، إذن اكتنفه رمزان، فهو منقسم بين سماء وبين حق. قال: وشام سما في نافع وفتى العلا ومك، وحق فيه، أي في من؟ الضمير يعود على من؟ في المكي، يعود على المكي. فيه وابن العلاء، كان المفروض أن يقول وفي ابن العلاء. الرمز رمز حق لمن؟ لابن كثير ولابن العلاء. فلماذا جر ابن العلاء؟ على ماذا جره؟ جره على ماذا؟ على العطف. ها، العطف على ماذا؟ على الضمير في فيه، أليس كذلك؟ ها، جيد. عطف على الضمير المجرور في كلمة فيه من غير إعادة الخافض أو من غير إعادة العامل. كان التقدير أن يقول وحق فيه وفي ابن العلاء. قال الشراح: إما هو على مذهب الكوفيين، وإما هو ضرورة من ضرائر الشعر، وشاهده عندهم، وشاهده في كتاب سيبويه ولم يعرف قائله: فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجب. فاذهب فما بك والأيام من عجب، أين الشاهد؟ أحسنت، في قوله والأيام. جره على ماذا؟ على العطف، على المضمر الذي هو الكاف المجرور بماذا؟ بالباء، من غير إعادة العامل، من غير إعادة الجار. كان التقدير أن يقول فاذهب فما بك وبالأيام من عجب. فاذهب فما بك وبالأيام من عجب. وإما هو على مذهب الكوفيين لأنهم يجيزونه مطلقا، والمسألة في مسائل الإنصاف، في مسائل الإنصاف. الكتاب اسمه الإنصاف في مسائل الخلاف، وسنعرض لها في محلها وحيزها إن شاء الله تعالى، في مثل قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة حمزة، وفي نظائرها أيضا إن شاء الله تعالى. إذن قلنا ماذا حتى لا نطيل؟ ومكن وحق فيه، فيه وابن العلاء. قل ماذا؟ وقل فيهما في من؟ في من؟ وقل فيهما وليحصبي نفر، في من؟ الضمير يعود على من؟ على ابن كثير وأبي عمرو. إذا اجتمعا مع ليحصبي الذي هو من؟ وابن عامر الشامي، إذا اجتمعوا فإن الرمز نفر. ما شاهده من الشاطبية مثلا؟ وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، أين الرمز؟ في قوله نفر. بعده ماذا يقول؟ وحرمي، أليس كذلك؟ وحرمي المكي فيه ونافع. حرمي هذا نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى ماذا؟ إلى الحرم، إلى الحرم، إلى الحرم. هناك حرمان: حرم مكة وحرم المدينة. ابن كثير إمام حرم المكة، ونافع إمام حرم المدينة. إذا قال حرمي فإن الرمز يشير إلى ماذا؟ إلى إمام حرم المدينة وهو نافع، وإلى إمام حرم مكة وهو ابن كثير. وهل هذه النسبة على القياس؟ قلنا النسبة إلى حرم. كيف تكون النسبة إلى حرم؟ حرمي، لا تقول حرامي، أليس كذلك؟ النسبة إليها على القياس حرمي، ولكنه قال حرمي، إذن هذه النسبة على غير قياس، أليس كذلك؟ لكن سمع في شعر حسان ابن ثابت رضي الله عنه أنه قال ماذا؟ وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها، وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها، لغيبة من كانت أو لغيبة ما كانت من الوحي تعهد. وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة من كانت من الوحي تعهد. وهذه قصيدة رثى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومطلعها بطيبة رسم للرسول ومعهد صلى الله عليه وسلم، بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. إذن قال ماذا قلنا في البيت؟ ما الشاهد؟ وأمست بلاد الحرم. إذن الحرم لغة في الحرم، فإذا كان هذا وقد حصل فإن النسبة إليه بحرمي على القياس أيضا، أليس كذلك؟ النسبة عند الشاطبي على القياس أيضا رضي الله عنه. قال وحرمي المكي فيه ونافع. إذا اجتمع إمام حرم المدينة وإمام حرم مكة في خلف قرائي فإن الرمز حرمي، ولم يحذف ياء النسب ولم يخففها إيذانا منه بأنه رمز. مثاله مثلا وصية يرفع صفو حرميه رضا، وصية يرفع صفو حرميه، أردنا الحرمية صفو حرميه رضا. فبدل أن يقول قرأ نافع وابن كثير فإنه يقول حرمي، أليس كذلك؟ قال وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوفي ونافعهم على. إذن حصن رمز لمن؟ هو الأخير، تبينوا قبل أن تتكلموا. ها، حصن رمز لمن؟ الرمز للكوفيين الثلاثة. من هم؟ عاصم وحمزة والكسائي. إذا اجتمعوا مع من؟ مع الإمام نافع فإن الرمز يكون حصنا. وهذه الكلمات الثماني منها ما يرمز به إلى قارئين، ومنها ما يرمز به إلى ثلاثة من القراء، ومنها ما يرمز به إلى أربع، أليس كذلك؟ منها ما يرمز به إلى قارئين، ومنها ما يرمز به إلى ثلاثة، ومنها ما يرمز به إلى أربعة من القراء. إذن عندنا الكلم أو الكنايات التي يرمز بها إلى قارئين، ما هي؟ عم لمن؟ نافع وأحسنت، نافع وابن عامر، أليس كذلك؟ وحق رمز لمن؟ للمكي وأبي عمرو. إذن عم لقارئين وحق أيضا لقارئين. بقي لنا رمز آخر وهو حرمي، قلنا لمن؟ أيوة، تذكروا معي، احضروا بعقولكم. حرمي لمن؟ لقارئين، لنافع وابن كثير. إذن ثلاث لمن؟ لقارئين، الأول عم والثاني حق والثالث حرمي. جمعتها لكم على هذا السياق، فنقول مثلا حق حرمي عم، وافهموا ما فيه من الإشارة. حق أهل الحرمين أو حق إمامي الحرمين عم على الورى، أليس كذلك؟ فاحفظوها هكذا. إذن حق حرمي عم. عندنا الكنايات التي يرمز بها إلى ثلاثة، وهي صحبة رضي الله عنك، صحبة الرمز لمن؟ لحمزة والكسائي وشعبة. ثم صحاب الرمز لمن؟ لحمزة والكسائي وحفص وحفص ها إذن لثلاثة من القراء. الثالث سما الرمز لمن؟ لنافع وابن كثير وأبي عمر. ها بقي شيء آخر؟ بقي من يستطيع؟ نفر، أحسنت رضي الله عنه، ونفر ثلاثة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نفر رمز لمن؟ ها لابن كثير وأبي عمر وابن عامر، أليس كذلك؟ إذن هذه الرموز، هذه الكنايات رمز لمن؟ رمز لثلاثة من القراء، جمعتها لكم أيضا فاكتبوها إن شئتم. نقول صحبة صحاب نفر سما، صحبة صحاب أهل القراءة نفر سما على الذين لم يصحبوا أهل القراءة. إذن من صاحب أهل القراءة فقد استحق أن يكون نفرا ساميا، قد سما على الخلق. بقيت لنا كناية واحدة وهي حصن. أيوة للكوفيين الثلاثة أو الثلاث ونافع. فنقول هي رمز لمن؟ لأربعة من القراء، أربعة من القراء وهي كناية واحدة. فنقول ماذا؟ حصن بأربعة نما. الحصن كم له من ركن؟ أربعة. فإذا كان بأربعة فإنه سينمو، أليس كذلك؟ جمعت لكم هذه الأشياء فقط للفائدة والاستعانة بها على الحفظ. إذن نقول في الأول أيوة حق حرمي عمة في الرمز إلى الاثنين، ونقول في الرمز إلى ثلاثة صحبة صحاب نفر سما. إذن حق حرمي عمة وصحبة صحاب نفر سما وحصن بأربعة نما. أعيد لي هذا الكلام، أعيد. صحبة صحاب نفر سما وحصن بأربعة نما. فهمنا هذه الأشياء جيد. ثم قال رضي الله عنه ومهما أتت. الآن أنهينا ماذا؟ الكنايات أو الكلمات الجامعة، أو الكلمات الجامعة. وهو رضي الله عنه هنا لم يقصد استيفاء صور الاجتماع، لم يقصد استيفاء صور الاجتماع، وإنما اجتزأ بما يكثر دوره وبه اعتبر، اجتزأ بما يكثر دوره وبه اعتبر. فتنبهوا لهذا، لم يقصد استيفاء صور الاجتماع، فصور الاجتماع كثيرة، وإنما قصد ما يكثر دوره استعانة على الاختصار لعلة الاختصار، وهي علة موجبة عند العقلاء. الاختصار علة موجبة عند العقلاء. قال ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقضي بالواو فيصل. قوله مهما من الأسماء التي يجازى بها، أليس كذلك؟ من أسماء الشرط. أصلها ماذا؟ ما أصلها؟ ما فما الأولى جزائية وما الثانية مؤكدة، أليس كذلك؟ فصارت ما فكرهوا توالي الأمثال فأبدلوا الألف من ما الأولى هاء. ها كراهية توالي الأمثال فصارت مهما. ويمكن أن نقول بأن مهما أصلها ماذا؟ أصلها مه، أي كفوف، مه أي كفوف، وما الجزائية فصارت مهما، وفيه تكلف، وفيه بعض تكلف. إذن ماذا قلنا؟ قلنا بأنه قال ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقضي بالواو فيصلا. نقول بأن الرموز في هذا القصيد ثلاثة أضرب، فضرب تنفرد به حروف أبي جاد، أليس كذلك؟ وقد مر معنا. ورمز تنفرد به الكلم الثماني، ورمز تجتمع فيه الكلم الثماني بحروف أبي جاد، ولكل من هذا باب سنعرض له بالتفصيل إن شاء الله تعالى، فلا نطيل به الآن. نريد أن نخرج إلى شيء مهم، وهو الحديث عن الجمع، الحديث عن جمع القراءات، ما شروطه وما أركانه، ونريد أن نتحدث أيضا عن الخلاف الواجب وعن الخلاف الجائز. وقبل هذا الحديث، فإن الأمر أو الكلام في الحديث أو الكلام في الحديث عن القراء وعن رواتهم يتطلب منا الحديث عن ما يسمى بالطرق، عما يسمى بالطرق، لأن الطرق فعلا تحير غير المتقن، ولكنها عمدة في باب معرفة أوجه الخلاف بين القراء. بمعرفة الطرق تنحصر أقسام الخلاف، وبمعرفة الطرق أيضا يتوصل إلى الجمع، يتوصل إلى الجمع بين أقوال العلماء المصنفين. وبمعرفة الطرق أيضا يؤمن من التركيب، أو يؤمن التركيب الممنوع بمعرفة الطرق. ولقد أبهمها الإمام الشاطبي كما تعلمون، حيث قال: لهم طرق يهدى بها كل طارق. فالضمير يعود على من في قوله لهم؟ على الرواة، يعود على الرواة، لأن المسألة تقتضي الراوية، لأن الطريقة عن مفرع عن الراوي. أبهمها حيث قال: لهم طرق، أي لهؤلاء الرواة طرق يهدي بها، فهو يهتدي بها في نفسه أو يهدي غيره، أو يهدي غيره. واستعار لصاحب الطريق طارقا، لأنه دون الشهاب في السند، لأنه دون الشهاب في السند، والشهاب دون البدر في السند. قلنا بأن القارئ يسمى بالبدر، صاحب القراءة يسمى بدرا، وصاحب الرواية يسمى شهابا، وصاحب الطريق يسمى طارقا، هكذا. إذن لابد أن نعرف أصحاب هذه الطرق، أن نعرف أصحاب هذه الطرق. الإمام الشاطبي جعل لكل قارئ راويين، تقدم لنا هذا وأنهيناه وحفظناه، وجعل لكل راو ماذا؟ طريقا، لم يختر له إلا طريقا واحدا، بخلاف ابن الجزري في الطيبة، فقد اختار راويين أو طريقين لكل راو، وهكذا، وعن صاحب الطريق أيضا طريقين وهكذا، حيث قال: وهذه الرواة عنهم طرق، أصحها في نشرنا يحقق باثنين في اثنين وإلا أربع، فهي زهاء ألف طريق تجمع. أليس كذلك؟ هكذا يقول. لكن الشاطبي رحمة الله عليه اختار لكل راو طريقا واحدة، اختار لكل راو طريقا واحدة. نظمها الإمام محمد الإفراني السوسي رضي الله عنه في مقصورته المشهورة، حيث قال: دونكها عيسى له أبو نشيط، أزرق لورشهم قد انتمى، لأحمد البزي أبو ربيعة، لقنبل ابن مجاهد قفا، روى أبو الزعراء عن دوريهم عن صالح ابن جرير يجتلى، فعن هشام قد روى حلوانهم، فعن هشام قد روى حلوانهم وأخفش لنجل ذكوان روى، يحيى بن آدم طريق شعبة أفصهم عبيد صباح لقى، عن خلف إدريس قل خلادهم، عنه ابن شاذان إمام العلماء، محمد عن ليثهم وجعفر أعني النصيبية لدور قد مضى. حفظتم؟ اكتبوا هذه الأشياء واحفظوها. إذن نبدأ بتعريف الطرق ببسط هذه المقصورة. الإمام نافع كم له من راوي؟ له راويان. الأول من هو؟ قالون. إذا أردنا أن نقرأ لقالون لا بد أن نعرف الطريق الذي نقرأ له به، إما أن نقرأ له من طريق أبي نشيط، وإما أن نقرأ له من طريق الحلواني، لكن الإمام الشاطبي قلنا اقتصر على طريق واحدة، فطريق قالون من أبي نشيط. إذن طريق قالون هو أبو نشيط. أنهينا الآن قالونا. الراوي الثاني من هو؟ ورش. انتبهوا معي، الراوي الثاني هو ورش. ما طريقه؟ الأزرق. هذا معروف لديكم، إما أن نأخذه من الأزرق أو نأخذه من الأصبهاني مثلا، وغير هذا معروف، لكن الشاطبي اقتصر على الأزرق فتنبهوا. نجوز الآن إلى ابن كثير. من راويه الأول؟ البزي. طريقه من؟ أبو ربيعة. طريقه أبو ربيعة. الراوي الثاني لابن كثير من؟ قنبل. ما طريقه؟ ابن مجاهد. أبو بكر ابن مجاهد، لقوله لأحمد البزي أبو ربيعة لقنبل ابن مجاهد قفا. إذن ننتقل إلى أبي عمرو. من راويه الأول؟ الدوري. الدوري الأول ثم السوسي رضي الله عنك. الدوري ما طريقه؟ قلنا روى أبو الزعراء عن دوريهم، روى أبو الزعراء عن دوريهم. إذن طريق الدوري هو أبو الزعراء. الراوي الثاني من هو؟ السوسي. من طريقه؟ ابن جرير، وهو موسى بن جرير، أليس كذلك؟ رضي الله عنك. ننتقل إلى من؟ إلى القارئ؟ إلى القارئ الرابع، أليس كذلك؟ وهو ابن عامر. راويه الأول من؟ هشام. الراوي الثاني من؟ ابن ذكوان. الأخفش لمن؟ لابن ذكوان. والحلواني لمن؟ لهشام. الحلواني لهشام والأخفش لابن ذكوان، هكذا نقول. ماذا قال في المقصورة؟ أخفش لنجل ذكوان روى. ننتقل إلى من؟ إلى عاصم. الراوي الأول من هو؟ شعبة. الراوي الأول هو شعبة. من طريقه؟ يحيى بن آدم. يحيى ابن آدم. الراوي الثاني من هو؟ حفص. من طريقه؟ عبيد ابن الصباح. عبيد ابن الصباح. ننتقل إلى من؟ إلى حمزة. الراوي الأول من هو؟ خلف. ما طريقه؟ إدريس. عن خلفين إدريس. عن خلفين إدريس. الثاني من؟ خلاد. طريقه؟ ابن شاذان. أحسنت، طريقه ابن شاذان. طريقه ابن شاذان. ننتقل إلى من؟ إلى الكسائي. الراوي الأول أبو الحارث. طريقه؟ محمد وهو محمد ابن يحيى المعروف بالكسائي الصغير، المعروف بالكسائي الصغير. الراوي الثاني من؟ دوري، دوري الكسائي. طريقه جعفر النصيبي، جعفر النصيبي. إذن قلنا ماذا يقول؟ دونك ها عيسى له أبو نشيط أزرق لورشهم قد انتمى لأحمد البز أبو ربيعه إلى آخره، لقنبل ابن مجاهد قفا روى أبو الزعراء عن دريهم عن صالح ابن جرير يجتلى إلى آخره. نريد الآن أن ننتقل إلى معرفة الخلاف الواجب والخلاف الجائز. ما هو الخلاف الواجب وما هو الخلاف الجائز؟ الذي لا يعرف الخلاف الواجب والخلاف الجائز فإن القراءة تتعذر عليه، فإن القراءة تتعذر عليه ولا يستطيع أن يستوعب الخلاف. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.